ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، هذا يوم عيدكم، يوم عيد الفطر المبارك الذي جعله الله تبارك وتعالى فرحة للمؤمنين، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عمن صام رمضان، بين صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان ثم أتم عليه ربه تبارك وتعالى نعمة الصوم فإنه له فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. أما الفرحة الأولى عند فطره ففي كل يوم حينما يأتي وقت الغروب ويعلم الإنسان أن ربه قد وفقه لأداء صوم هذا اليوم، فيتناول إفطاره قائلا: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فحينئذ يفرح بفضل الله وبنعمته عليه أن أتم عليه نعمة صوم ذلك اليوم. ثم بعد ذلك إذا انتهى شهر رمضان، تعمل فرحة قلوب المسلمين الذين صاموا شهر رمضان وقاموه، وكانوا منتظرين لفضل الله الذي وعد به الحبيب صلى الله عليه وسلم في قوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. ثلاثة وعود بالصوم وبالقيام وبقيام ليلة خاصة قيامها خير من ألف شهر، كما قال رب العالمين عن ليلة القدر. هذا الشهر الذي محض الله تبارك وتعالى العمل فيه، محضه لكي يحقق التقوى، فقال: لعلكم تتقون. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. يحقق الاستجابة: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يكونون على رجاء تحقيق الرشد، فيصبح العبد منا راشدا. والرشاد في حد ذاته غاية، والتقوى في حد ذاتها غاية. الإنسان في شهر رمضان كان مؤهلا، إن صام وقام وحقق الصوم وحقق القيام حق فعله الذي طلب منه، فإنه يكون على رجاء تحقيق التقوى وعلى رجاء تحقيق الرشد. ولذلك يأتي في صبيحة يوم العيد من أجل ماذا؟ من أجل أن يفرح بفطره فرحا شرعيا، لا يفرح بالطعام ولا بالشرف فهو زائل، وإنما الموحد لا يفرح بشيء زائل، وإنما يفرح بشيء باقٍ. والشيء الباقي هو فضل الله عليه الذي أنعم عليه بالصوم وبالقيام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعيادنا أيها الإخوة الكرام أعياد ربانية لا ترتبط بذكرى نبي كذكرى مولد أو كذكرى حادثة من الحوادث كالإسراء وغيرها، وهي مناسبات ضخمة وعظيمة ولها قيمتها، ولكن اعلموا أن رب العالمين لم يشأ أن يجعل الأعياد في الإسلام أو العيدين في الإسلام إلا مرتبطين ارتباطا وثيقا بكلمة الله التي أنزلها على المسلمين بكلام الله. فلما أنزل القرآن في ليلة القدر جعل الزمان الذي نزل فيه القرآن ظرفا زمانيا لركن عظيم من أركان الإسلام هو فريضة الصوم. فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. رتب هذا على ذلك على نزول القرآن، فجعل الشهر الذي نزل فيه القرآن هو ظرفا زمانيا لعبادة الكبرى. ونزل القرآن في ليلة القدر وصمنا شهر رمضان، فإذا انتهينا من الصوم ومن ذكرى نزول القرآن احتفلنا بعيد الفطر، عيد ابتداء النعمة. فلما ختم القرآن في عشية يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، جاء عيد الأضحى في اليوم التالي. فكان عيد الفطر هو عيد ابتداء النعمة، وكان عيد الأضحى هو عيد إتمام النعمة. فنحن أمة ربانية ترتبط أعيادها بكلمات الله التي أنزلها على نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كانت الأعياد ربانية افتتحت بعبادات، افتتحت بالتكبير وافتتحت بالصلاة. قبل أن نفعل أي شيء نأتي لكي نكبر ربنا ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، تكبروه حامدينه على ما هداكم، ولكي تحققوا شكر نعمة الله عز وجل الذي أنزل عليكم القرآن وفرض عليكم الصوم ومنحكم ليلة القدر وآتاكم هذا العيد عيد الشكران. فكان القرآن في افتتاحية عيد وفي ختام القرآن عيد. وكان عيدنا يبدأ كما ترون بعبادة لله، تكبير وصلاة، وليس هذا وفقط، وإنما عبادات في إثر عبادات. نحن مطالبون في هذا اليوم بأن تصفى نفوسنا لبعضنا البعض، نضرب أروع الأمثلة في الصفاء لكي ندلل على أننا قد اتقينا ربنا بصيامنا وبقيامنا. صفاء قلبي، ولذلك تعم الفرحة ويعم البشر وتعم الصلة كل المسلمين. ولذلك شرع في عيد الفطر زكاة الفطر. قبل أن تأتي إلى الصلاة لابد وأن تؤدي زكاة فطرك التي جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أو بيّن أن رب العالمين قد جعلها طهرة للصائم من الرفث وما فعله من صخب وأشياء مخالفة قد تنقص من صومه، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين في يوم العيد والأضحية في عيد الأضحى. أعياد ربانية وفي نفس الوقت علاقات إنسانية، صلة الأرحام، الاهتمام بالمساكين، الاهتمام باليتامى. رب العالمين قال وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. هذا الخير ليس بالكلام، ليس بالخطب، ليس بالمواعظ، وإنما الخير الذي أنزله الله وقال أهل العلم والإيمان قالوا خيرا، نفذوه بالعمل. ولذلك كانت هذه الأمة هي التي تضرب أروع الأمثلة في تطبيق النموذج الأخلاقي على أرض الله سبحانه وتعالى. الأمة التي تضرب أروع الأمثلة في التخلق بأخلاق القرآن الكريم وبأخلاق نبي القرآن ربه تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة الكرام، هذا يوم فرح، المفروض أن نفرح ونود أن نفرح بفضل الله ليس بالدنيا، ولكننا للأسف تحدث حوادث للمسلمين، هذه الحوادث تنكد علينا فرحتنا. إن أعداء الإسلام لا يريدون لهذه الأمة أن تفرح، لا يريدون أن تفرح، ولذلك يتخيرون الأوقات، أوقات المناسك، الأوقات الفاضلة، الأوقات الخيرة، حتى يقلبوا على المسلمين فرحتهم ويجعلون الفرحة نكبة. فمنذ يومين في ليلة 29 من شهر رمضان يخرج خارجي من الخوارج كلاب النار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولست أنا الذي سميتهم هذا الاسم، كلب من كلاب النار يخرج ليفجر نفسه في أي مكان وفي أي بقعة. انظروا، يختار الزمان ويختار المكان. أما الزمان فهو ليلة من الممكن أن تكون ليلة القدر في الليلة 29، أين؟ في حرم آمن. وقد يقول قائل: وهل المدينة حرم؟ نعم، قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور حدد حدودها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم قد حرم مكة، ورب العالمين أوحى لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يحرم المدينة، فهي حرام بتحريم الله عز وجل لها. تخيلوا حينما يأتي بعض المجرمين يظنون أنهم يتقربون إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وانظروا، الإمام المنذري كتب في كتاب الترهيب والترهيب بابا سماه: الترهيب من إخافة أهل المدينة أو إرادتهم بسوء. وذكر في أحاديث صحيحة أنقلها لحضراتكم حتى تعرفوا عظمة الجرم الذي ارتكبه هؤلاء المجرمون الذين يدعون زورا وبهتانا نصرة الإسلام ورب العالمين يفضحهم. وينطبق عليهم قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. منذ أيام أو من سنة في ليلة القدر، في ليلة 27 رمضان، قتل أحدهم أباه في المملكة السعودية، وفي الرقة في سوريا قتل أحدهم أمه، الأم التي لا يساوي الإنسان ما لا يستطيع أن يشكر نعمة ظفرة أو طلقة أطلقتها ساعة ولادته. تقتل الأم أمام المئات في مدينة الرقة، ويقتل الأب. سبحان الله، الأم التي ضمت الإنسان في رحمها ثم ضمته في صدرها، يبخل الإنسان عليها بالحياة فيجعل القبر والذي يضمها، ثم يدعون أنهم يدعون إلى الإسلام. رب العالمين يعطينا أمارات للتدليل على أن هؤلاء هم خوارج العصر. أول حديث يقول عنه جابر ابن عبد الله الأنصاري: إن أميرا من أمراء الفتنة في زمان الحرة قدم المدينة وقال: وكان قد ذهب بصر جابر، فقيل لجابر: لو تنحيت عنه. فخرج يمشي بين ابنيه فانكب وقع أعمى، فقال: تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابناه أو أحدهما: يا أبتاه، وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ حد يخوف الرسول بعد ما مات؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: واسمعوا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبيها. اللي يخوف أهل المدينة يبقى بيخوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. حديث آخر في الصحيحين عن سعد، بل عن جمع من الأصحاب: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع، كما ينماع الملح في الماء وفي رواية لمسلم: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروي عاصم الأحول عن أنس بن مالك: أحرم رسول الله المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا، كما قلت لكم، من عير إلى ثور، فمن أحدث فيها. قال: ثم قال لي هذه الشديدة: من أحدث فيها أو آوى محدثا. يخبي واحد مطلوب من المجرمين، يخبيه، يتصدر على مجرم. من آوى محدثا في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عفو، لا يقبل توبة ولا فدية ولا فريضة ولا نافلة، والعياذ بالله. هؤلاء من يتسمون بالدواعش أو بالخوارج، والتسميات كثيرة كما تعلمون. المشكلة ليست عندي في هؤلاء القتلة المغرر بهم، وإنما المشكلة، كل المشكلة، في من يفتي في هذه الدماء ويبيح دماء المسلمين، يحلل دماء المسلمين. انظروا، رب العالمين شدد جدا في قضية القتل، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. وقال: وكتبنا عليهم فيها، على بني إسرائيل، أن رب العالمين كتب على بني إسرائيل وبين أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. مسألة الدماء، رب العالمين سبحانه وتعالى لا يتهاون في أمر الدماء، بل أمر الدماء عند رب العالمين عظيم. وهذه الاغتيالات والعمليات التي تحدث من وقت إلى آخر، قلت إن المصيبة في من يفتي بحلها وبإباحتها، بل إننا كما نسمع من كثرة كاثرة من أئمة التراويح حينما يدعون، وكثرة كاثرة منكم من الطيبين المسلمين الطيبين يؤمنون على الدعاء: اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله. الناس يقولوا آمين: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، إنهم عراة فاكسهم، إنهم جياع فأطعمهم. هذا الدعاء على من؟ الرسول قاله على الفقراء الصحابة في بدر، أما أنتم فتقولونه عن من؟ جيوش المسلمين النظامية ليسوا حفاة وليسوا عراة وليسوا جياع، أنتم تدعون للخوارج. والمسلمون للأسف الطيبون يؤمنون على الدعاء للخوارج في تراويح رمضان: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم دمر عليهم، اللهم اخزهم، اللهم نكل بهم. طائفة منهم ومجموعة أرادوا أن يكرروا قصة رفح مرة أخرى، لولا أن الله سلم في شهر رمضان اختيار دقيق لكي يجعلوا أيام المسلمين الخيرة أيام سوداء، والعياذ بالله. يريدون لنا أن نكتشح بالسواد والغريب. هل أنتم تقاتلون العدو المحتل في فلسطين؟ أصبحت إسرائيل آمنة تمام الأمان، والبلاد التي تعاقب أشد العقاب ممن يدعون الجهاد في سبيل الله. كلمة أقولها وأختم، لأن الشيخ أحمد شاكر العلامة الكبير ابتلنا اتهامات كثيرة، وكل يوم داعش تصدر فتاوى يقول لك أحمد شاكر أباه. أبي أحمد شاكر الإمام القيد الفتك، اسمعوا، كان أول جريمة تحدث قتل سياسي أيام الملك فاروق. اسمعوا، روع العالم الإسلامي سنة 1949، وأحمد شاكر محدش يقدر عليه يقول كان من المأجورين للملك فاروق أو من علماء السلطان أو من وعاظ الشرطة أو من عملاء أمن الدولة زينا. لا، أحمد شاكر محدش يقدر يقول عليه، هم بيقولوا إنه شيخ التكفير. اسمعوا يا أحمد شاكر، وهذه الفتوى كانت مستحبية بفضل الله، أول من أخرجها وأدعها المتحدث بين أيديكم الآن. روع العالم الإسلامي والعالم العربي، ما بل كثير من الأقطار غيرهما باغتيال الرجل، الرجل بمعنى الكلمة النقراشي، غفر الله له وألحقه بالصديقين والشهداء والصالحين. وقد سبقت ذلك أحداث قدم بعضها للقضاء وقال فيها كلمته، وما أنا الآن بصدد نقد الأحكام، وهو القاضي الشرعي أحمد شاكر شيخ القضاء يقول: ولكني كنت أقرأ كما يقرأ غير الكلام في الجرائم السياسية وأتساءل، أنحن في بلد فيه مسلمون؟ وقد رأيت أن واجبا علي أن أبين هذا الأمر من الوجهة الإسلامية الصحيحة، حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر، ولعل الله يهدي بعض هؤلاء الخوارج المجرمين. والأول مرة قد تصدر كلمة الخوارج عن هؤلاء المجرمين سنة 1949، بنتكلم في تاريخ علم. قال: فيرجعوا إلى دينهم، لعل الله يهدي هؤلاء الخوارج المجرمين فيرجعوا إلى دينهم قبل أن لا يكون سبيل إلى الرجوع. وما ندري من ذا بعض النقراش في قائمة هؤلاء الناس، ما كان يدري أحمد شاكر ما الذي يخبئه القدر. إن الله سبحانه توعد أشد الوعيد على قتل النفس الحرام في غير آية من كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا من بديهيات الإسلام التي يعرفها الجاهل قبل العالم، وإنما هذا في القتل العمد، اسمعوا، الذي يكون بين الناس في الحوادث والسرقات وغيرها. القاتل يقتل وهو يعلم أنه يرتكب وزرا كبيرا. أما القتل السياسي الذي قرأنا جدالا طويلا حوله فذاك شأنه أعظم، وذاك شأنه أخطر، وذلك شيء آخر. فما هو القاتل السياسي؟ يقول القاتل السياسي: يقتل مطمئن النفس راضي القلب، يعتقد أنه يفعل خيرا، فإنه يعتقد بما بث فيه من مغالطات أنه يفعل عملا حلالا جائزا. إن لم يعتقد أنه يقوم بواجب إسلامي قصر فيه غيره فهذا مرتد خارج عن الإسلام، يجب أن يعامل معاملة المرتدين. حكم عليهم بالردة فقال: وأن تطبق عليه أحكامهم في الشرائع وفي القانون. هم الخوارج، كالخوارج القدماء الذين كانوا يقتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون من اعترف على نفسه بالكفر، وكان ظاهرهم كظاهر هؤلاء الخوارج بل خيرا منهم. وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي قبل أن يراهم، فقال لأصحابه: يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم. وقال أيضا، اسمعوا بقى دي أهم، سيخرج في آخر الزمان، لا يتكلم عن خوارج العصر الأول عشان ما يجيش الكذابون الدجالون يقول لك: طب دول خوارج، فين علي بن أبي طالب؟ لا، الخوارج في كل زمان يخرجون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما خرج قرن منهم قطع، حتى يكون آخرهم في إعراض الدجال، هيكونوا مع المسيح الدجال لعنهم ولعنهم الله. قال: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، عيال صغيرة، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية. الخوارج الأولين كانوا بينكروا السنة، خوارج آخر الزمان عاملين محدثين وقولوا على نفسهم أهل حديث. قال: يقولون من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. هذه الأحاديث نسوقها لجنودنا حتى لا تأخذهم بهم رأفة ولا رحمة. قال: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة متواترة، وبديهيات الإسلام تقطع بأن، اسمع بقى، سبب التكفير والرد إيه؟ أن من استحل الدم الحرام فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، لأنهم استحلوا الدم بيقتل ومستبيح واحد داخل الحرم بيقتل المسلمين. ركع سجود صائمون في الحرم، هو يستبيح قتل الركع السجود السجاد صائمون يقتلهم داخل فيهم داخل الجنة، داخل فيهم مش داخل في مجموعة من اليهود، لا داخل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليهم ايه؟ يدعون اهل الاوثان ويقتلون اهل الاسلام. الكلام مش عندنا، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال فهذا حكم القتل السياسي، هو اشد من القتل العمد الذي يكون بين الناس، والقاتل قد يعفو الله عنه بفضله، وقد يجعل القصاص منه كفارة لذنبه بفضله ورحمته. اما القاتل السياسي فهو مصر على ما فعل الى اخر لحظة من حياته، يفخر به ويظن انه فعل فعل الابطال. وسمعنا مرشدا منهم يقول اننا نتقرب الى الله بافعال التنظيم الخاص اللي الشيخ احمد شاكر بيقول عليه انهم مرتدين. وهناك حديث اخر نص في القتل السياسي لا يحتمل تأويلا، فقد كان بين الزبير بن العوام وبين علي بن أبي طالب ما كان من الخصومة السياسية التي انتهت بوقعة الجمل. فجاء رجل إلى الزبير بن العوام فقال أقتل لك عليا، فقال لا كيف تقتله ومعه الجنود؟ قال ألحق بي فأفتك به، قال لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمنا. قال الشيخ أحمد أي أن الإيمان يقيد المؤمن عن أن يتردى في هوة الردة، فإن فعل لم يكن مؤمنا. كلام خطير أخفي لعقود عديدة من أجل أن يشتق أن الشيخ أحمد كان مع التكفيريين والشيخ أحمد منهم براء، وهذا الكلام نضعه بين أيدي المسلمين ليعرفوا حقيقة هؤلاء. قتلت الآباء، قتلت الأبناء، قتلت الأمهات، قتلت الركع السجود في الحرم الآمن. أيها الإخوة الكرام، ما كان في النية أن أتكلم في مثل هذا الكلام، ولكن اعلموا أن الخطب عظيم والخطب جال، إن الأمر خطير. نصيحة للآباء، نصيحة للأمهات، للنساء اللائي يسمعنا الآن، اللي بيسمعونا من الرجال والنساء، احرصوا على أبنائكم، حافظوا على الأبناء. كنا بنخاف على أبنائنا لا يروحوا الأهاوي أو يروحوا النوادي يشربوا مخدرات ولا حاجة. اتضح إن من الممكن أن يقبع مجرم في بيت من بيوت الله ليأخذ أبنائنا ليوجهوا وجهة أخرى أخطر من وجهة المخدرات. شبابنا يضرب بالمخدرات، شبابنا يضرب بالإرهاب، شبابنا يضرب بالتطرف. حافظوا على أبنائكم أيها الرجال، حافظنا على أبنائكم أيتها النساء. هذا الكلام الذي نقوله والله أعلم أنه قد يكلفنا حياتنا، ولكنها كلمة ينبغي أن نقولها لله وحده، لأننا لو سكتنا مجاملة أو مداهنة أو من خوف أحد من الناس، فمتى نتكلم ومتى نحق الحق ومتى نقتل الباطل؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أيها الإخوة الكرام، عيدكم يوم فرحة، فرحة بفضل الله سبحانه وتعالى. صلوا أرحامكم، تصافوا فيما بينكم، اتركوا المشاحنات، اتركوا الخلافات. لو بينك وبين أخيك خلاف تقدم أنت وتنازل عنه. الرسول لما سئل وقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، يا رسول الله خادمي أعفو عنه في اليوم كم مرة؟ قال 70 مرة. تعفو عن الخدام اللي عندك 70 مرة؟ طب تعفو عن أخوك ابن أمك وأبوك كم مرة؟ طب تعفو عن أمك وأبوك كم مرة؟ طب تعفو عن صديقك كم مرة؟ إنكم أيها المسلمون تحملون دينا عظيما، ولكن للأسف نحن لسنا على مستوى ديننا. نحن في حاجة إلى أن نحقق مجتمع المتقين، والآن الفرصة سانحة. لأننا خرجنا من شهر رمضان صيام قيام. الصيام لم ينتهي وإنما ست من شوال والأيام مفتوحة. القيام تعودنا عليه، المفروض أن نجعل لليلنا حظ من قيامنا ومن القرآن الكريم ومن ذكر الله ومن الصدقات ومن أعمال البر والخير. أيها الإخوة الكرام، أعتذر اعتذارا شديدا عن الإطالة عليكم في هذا اليوم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولنا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.